الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، وقفنا عند النوع العاشر، النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح، وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مهم، ومثل ابن الصلاح للأول، وأن يسقط من الإسناد رجل بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يشيع عن حذيفة مرفوعة إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وقد رواه كما ترون هنا بعن وعن ملا، يحمل على السماع ما لم يكن الراوي مدلسا. إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجنادي عنه، هذا هو الموضع الأول يعني الذي سقط منه راوي. الثاني أن الثورية لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. هذا المثال الأول لمن؟ لأي النوعين؟ أن يسقط من الإسناد رجل، المقصود الرجل يعني الرجل يعني راوي، رجل كان أو امرأة، فلا مفهوم للرجل. ومثل للثاني، ما هو الثاني الذي مثل له؟ أن يذكر فيه رجل مبهم بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وهذا الحديث الذي مثل به ابن الصلاح رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن سفيان عن الزريري عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة، لكن نذكر رجل واحد، عن رجل من بني حنظلة، يعني الترمذي نفسه روى هذا الحديث في جامعه عن رجل من بني حنظلة، معناه فيه رجل ملا مبهم، يعني قال عن رجل أو عن شيخ أو عن امرأة، كله هذا مبهم. عن رجل من بني حنظلة قال صحبت شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يعني هذا هو النوع الثاني الذي مثل به ابن الصلاح لما فيه رجل مبهم. وبعض أهل العلم يسمي هذا فيه رجل لم يسمى، فيه مجهول، مثلا مجهول العين، لأن المجهول إما أن يكون مجهول العين وإما أن يكون مجهول الحال. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، المنقطع مثل المرسل، لأن احنا عدنا اتصال السند ينافيه ماذا؟ ينافيه الانقطاع من حيث الجملة، والانقطاع يكون فيه المنقطع اللي رانا بصدده، زيد المعضل المرسل المعلق، واضح كيف؟ المثلث، وهكذا. يعني كل هذه في الحقيقة تنافي ماذا؟ تنافي الاتصال المشترك في صحة الحديث، لكن لها أسماء واصطلاحات عند أهل الفن يفصلون بين هذه الأنواع. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الصلاح هذا أقرب وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته كتابه كفاية في علم الرواية. قال وحكى الخطيب عن عظيم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله وهذا بعيد غريب والله أعلم. نرجع فيقال بأن المنقطع من الانقطاع وهو خلاف الاتصال وفي الاصطلاح ما سقط من سنده راوي قبل الصحابي لأنه إذا كان صحابية احتمالا هذا يسمى مرسلا وإن كان ليس بلازم ما رفعه التابعي قد يكون الساقط منه صحابيا وقد يكون غير صحابي بل قد يكون من تابع التابعين احتمالا. نعم ما سقط من سنده راوي قبل الصحابي في أي موضع منه في أي موضع منه ليس بشرط أن يكون في آخره أو أوله أو وسطه. وأدخل بعضهم كما علمتم في هذا أن يقال في السند عن رجل أو عن شيخ أو عن امرأة أو نحو ذلك وكونه يقال بأن فيه راوي مجهولا أو لا ولا يخرجه عن كونه منقطعا أن يتعدد الانقطاع بشرط أن لا يتجاوز عدد الساقطين واحدا وعليه فيدخل في المنقطع المرفوع والموقوف يدخل فيه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف الصحابة متى كان فيه راويا قد سقط في أي موضع منه ولو تعدد ذلك بشرط أن لا يكون أكثر من واحد وبقيد ما قبل الصحابي كما قلنا يخرج المرسل. لكن ربما يجد المرء في كلام بعض أهل العلم عدم التمييز بين المرسل والمنقطع كما ذكر ابن كثير غير أن معظم المحدثين على التغاير بينهما عند إطلاق اللفظ عن المنقطع. إذا قالوا منقطع فمعظم المحدثين على التفريق بين المرسل والمنقطع عند إطلاق هذا اللفظ المنقطع. أما إذا استعملوا الفعل فقالوا أرسله إذا قالوا أرسله فلفظهم هذا يدخل فيه هذا واحد. أما إن استعملوا المنقطع فمعظمهم على التفريق إن استعملوا أرسله فلان فهذا يشمل ما لا المنقطع والمرسل. قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته معرفا المنقطع وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط. هذا التعريف الأول بتاعه هذا أحد أمرين أطلق عليه ما لفظ المنقطع. وقيل ما لم يتصل وقيل ما لم وهذا أوفق بمعناه اللغوي كما قلنا وقيل ما لم يتصل وقال يعني ابن الصلاح قالوا بأن هذا الألف للإطلاق وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا استعمال يعني كون المنقطع مرادا به ما لم يتصل هذا الأقرب إلى معناه لكن استعماله بهذا المعنى وهو أن يشمل ما لم يتصل هذا ليس هو استعمال أو غالب استعمال أهل الفن. واضح كيف؟ وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا استعمال من حيث الاستعمال لا. هذا هو القول الثاني إذن في تعريف المنقطع في البيت الثاني من ألفية من هذين البيتين وهو أنه ما لم يتصل إسناده فعلى هذا يدخل فيه المرسل والمعضل. هناك أمر ينبه عليه وهو أن معرفة المنقطع كيف يعرف الحديث أو السند بأنه منقطع؟ يعرف ذلك بعلم ومعرفة تاريخ وفيات الرواة. قال فلان متى توفي؟ إذا كان قد توفي قبل أن يولد هذا الذي روى عنه معروف بأنه منقطع. وكذلك يعرف بالرواة من لقي منهم الآخر ولا لا؟ إذا علم بأنه لم يلقى أو كما عبد القادر الجيلاني تلقى الناس بني له قبال ودايرين لها في القبة حفرة بأن هذا وين حطه في العودة نتاعه والحافل نتاعه حط قبل الكياني قاع ما وصلت هنا. يعني هذا الكلب وفي نفس الوقت يعني خلاف الشرع ومعصية يعني كون الإنسان يقول بأن فلان يعني روى عن فلان وهذا لم يصل إلى هذا البلد ولا ذلك ولا لقيه من أين أخذها؟ أنتم تشوفوا الأقباب بتاع حضر قادر الجيلاني مملوء بها الجهة الغربية عدنا وفي بعض القباب دايرين بأن يعني هذا حافر فرسه هذا من المصائب ويتبركون بذلك التراب الذي أنا أعرف هذا عشناه إحنا صغار يعني يعني ذكرت لكم هذا من كذب هذا لو افترضنا أن هذا العمل مشروع وهو ليس مشروعا طبعا هذا كذب أيضا عبد القادر الجيلاني ما جاء هذا المكان وعبد القادر الجيلاني كان موحدا أصلا نعم جاءت ذريته إلى فاس وإلى بعض مناطق سعيدة أحفاده في تلمسان لكن هو ما جاء ذكرت لكم هذه المسألة لما لها من صلة بر يعني هذا كذب يعني أولا عن كونه شركا. المهم أن الانقطاع بما يعرف هي تاريخ الرواة هام ولهذا أهل الحديث أدخلوا ماذا؟ البقار وتاريخ الرواة. إذن تاريخ وفيات الرواة حتى يعرف من كانوا في عصر واحد كما يعرف بالعلم بأن هذا أخذ عن هذا أو لم يأخذ عنه أو لقيه أو لم يلقاه ومعرفة المدلس أو المدلس منهم من غيره لأنه قد يروي بأداة تحتمل السماع وتحتمل عدمه ينبغي أن يعرف هذا أيضا. ومن هذه الأمور ما هو واضح يشترك كثير من الناس في معرفته ومنها ما لا يعرفه إلا أهل الخبرة العظيمة في الحديث والمعرفة بهذا الفن. وأقرأ عليكم ما قاله الإمام الحافظ بن حجر في نزهة النظر بشرح نخبة الفكر الفكر. قال رحمه الله تعالى في هذا المختصر المركز الذي لا يمكن أن يكتبه إلا خبير ماهر بالفن قال ممزوجا بشرحه قال ثم إن الساقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه هذا سهل أو يكون خفيا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطالعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد في الأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليس له منه إجازة. شوف كيف الشعر يعني هب أنه لم يجتمع به يمكن أن يكون قد أجازة لم يسمع منه أو لم يسمع وهو يسمع لكن يمكن أن تكون له وهو الآن هو الغالب على الناس وليست له منه إجازة ولا وجابة. هذه طرق تحمل وهي كثيرة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة إلى آخر كلامه رحمه الله. كاين أمر بعد معرفة المراد بالمنقطع، وهو أن يقال إن من رد الحديث المرسل ولم يرى الاحتجاج به فإنه يكون أعظم ردا له. ما وجه ذلك؟ لأن المرسل معناها الغالب على الساقط منه أنه من العصور الخيرة المشهود لها بالفضل، في حين أن المنقطع ساقط منه دونه. فمن رد المرسل ولم يرى الاحتجاج به في استنباط الأحكام وأخذها من الأدلة فإنه لا شك يكون أعظم ردا للمنقطع. طيب، ثم قال رحمه الله في النوع الذي يليه، ما هو؟ المعضل. قال رحمه الله النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما فرق الإسناد اثنان فصاعدا ومنه ما يفصله تابع التابعين. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. قال ابن الصلاح أخبره الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث. قال قد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فناسب أن يسمى معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعني اسم الإرسال أو الانقطاع إلى آخره. إذن هذا هو النوع الحادي عشر وهو المعضل. والمعضل اسم مفعول من أعضله إذا صير أمره معضلا. والعضال الأمر الشديد الذي لا يقوم صاحبه، ولهذا يقال الناس فلان أصيب بمرض عضال، عافانا الله وإياكم من ذلك. ووجه تسميته كذلك، وجه تسميته معضلا تعرف من اصطلاح المحدثين، وهو أنه ما سقط منه راويان فأكثر، فكأن من أعضل الحديث أتعب من يسمعه منه أو يأخذه منه، لأنه جعله في حيرة من أمره كيف يحكم عليه ويعرف هذا الذي سقط من سنده هل هو ممن تقبل روايته أو ليس أمره كذلك. فأمره أشد ناس من المنقطع ومن المرسل. وقوله إذن المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا مع التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا مع التوالي. احنا عرفنا المنقطع ما سقط من إسناده راوي ولو تعدد موضع السقوط، والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعد مع التوالي، معنى اثنان في موضع، وقد يكون اثنان هنا واثنان في غير هذا الموضع، وقد يكون أكثر من اثنين. ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا مع التوالي. قوله فصاعدا يرجع إلى هذا، إلى قوله فصاعدا قول ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون يشرح في حكم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ربما يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مشعل، يكون يمكن يكون ثلاثة إذا كان في عهد مالك كان الله اثنين، لكن الآن 20 والله كيف. فابن الصلاح قال ومنه قوله ماذا المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخالف عدد الساقطين من الإسناد بحسب تقدم هذا الفقيه. لكن بعض الفقهاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في شرح كتاب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبتدئون بذكر النص ثم ماذا يفعلون؟ ثم قل رواه فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فيحيلون على الكتاب الذي رجعوا إليه في إثبات هذا الحديث. وهذه الكتب دواوين الإسلام ولله الحمد في هذا العصر ثابتة النسبة إلى أصحابها، واضح كيف؟ فإذا فعل المرء ذلك فقد أعذر، وقد يعني ذكر من أين أخذ الحديث. ثم ذكر مثالا له وهو قوله وقد روى الأعمش عن الشعبي كما سمعتم، وهذا في صحيح مسلم. فالشعبي يعني الأعمش، وقد روى الأعمش عن الشعبي، الأعمش رحمه الله تعالى أعضل هذا الحديث لأنه أسقط منه آناسا وأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نص المتن مما لا يقال بالرأي، فجعلوا هذا من قبيل المعضل لأن الساقط منه آنس وهو الصحابي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه من قبيل المعضل. وهذا الحديث الذي أعضله الأعمش عن الشعبي هذا رواه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وسمى أنسا رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قال هل تدرون، النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت، يعني هذا السؤال هل يريد منه صلى الله عليه وسلم أن يخبره بسبب ضحكه، يريد منهم أن يشدهم إليه حتى يعلموا ذلك، يعني السؤال ما هو دائما الغرض منه ظاهره يتنوع، هل تدرون مما ضحكت، هل تدرون مما ضحكت، قلنا الله ورسوله أعلم. هذه العبارة أحيانا يقولها حتى في أمر ظاهر بأنهم يعلمونه، لم يقل لهم أتدرون أي يوم هذا، هم عارفين مش راي يسولوا بيقولوا هذا يوم عرف والله هو يوم التاسع من، هو يسألهم لهذا المعنى، يسألهم لي معنى آخر، ولذلك فوضوا الأمر إليه. إن الله ورسوله أعلم، قال يعني ضحكوا، قال من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، وش يقول؟ يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى، قال يعني العبد فإني لا أجيز اليوم شاهدا على نفسي إلا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انفقي فتشهد عليه أركانه كما قال الله تعالى في كتابه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لكن لا ينبغي أن يبادر إلى الحكم على الحديث إذا كان أمره مثلا فيه إعظام، لا ينبغي أن يبادر إلى الحكم عليه بالضعف فيما سبق القول عند الكلام على قول بعض المحدثين صحيح الإسناد أو ضعيف الإسناد، يعني فيقصر حكمه على الإسناد خوفا من أن يكون الحديث شاذا، ويقول ضعيف الإسناد ويقيده بالإسناد خوفا من أن يكون المتن جاء من طريق آخر صحيح. كذلك ها هنا لا ينبغي الإنسان أن يغادر إلى الحكم هكذا من غير بحث، ينبغي أن يفحص حتى، لأن الحديث قد يكون سنده فيه إعضال ومع ذلك لا يكون في حقيقة الأمر كذلك. ومثال ذلك مثلا ما رواه مالك في موطئه أنه بلغه أن أبا هريرة، شعلكم بينه وبين أبو هريرة في الغالب يحتمل يكون واحد، ومثال ذلك ما رواه مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمملوك طعامه وكسوته. هذا المعنى انت هذا الحديث من أوائل الأحاديث اللي حفظناها صغار يعني صوروا حفظنا حديث المملوك الحديث اللي فيه إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يعجزهم تكلفتهم فاعلوهم. هذا أذكر من الأحاديث الأولى اللي حفظناها لكن ناوز حفظها حفظها لنا مش عارف عليه لعل جمال لفظ الحديث أعجبنا فحفظناه. للمملوك طعامه وكسوته. إذن هنا مالك أعضله. كيف أعضله؟ نعم رواه عن أبي هريرة. لكن قد يقال بأننا إذا لم نطلع على الطريق التي جاءت موصولة أننا لا ينبغي لنا أن نجزم بأن الساقط اثنان لأنه يجوز أن يكون الساقط واحد عن سالم عن أبيه ولا لا يمكن واضح كيف أو عن نافع عن نافع فيمكن يعني أن يكون ساقط واحد كما قال أهل العلم. لكن لما وقفنا على الطريق التي رويت عن مالك وأسند فيها الحديث ووصله علمنا بأن الساقط اثنان. والغرض أن الإنسان لا ينبغي له أن يبادر بالحكم على الحديث جازما حتى يعرف ما قد يكون له من طرق أخرى جاء فيها موصولة. بين السخاوي رحمه الله أن هذا الحديث بخصوصه لو لم يعلم كون الساقط منه اثنين لو لم يعلم كون الساقط منه اثنين لم يسغ التمثيل به إلى أن قال لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت مبلغ بلغني قال أوحاه إليه بلغه عن طريق الهاتف بلغه عن طريق الهاتف. كنت أستمع في هذا الصباح إلى رجل يقول بأن الإمام أحمد قال يا عباد الله دلوني ويستدل لهذا أنا يخاطب هو الجن والملائكة يقول لهم مروا لي طريق ويستدل لهذا بأن الإمام أحمد صباح هذا استمعت إلى بعض من أفضوا إلى ما قدموا رحم الله جميع المسلمين يقول بلي يا الإمام أحمد يقول يا عباد الله دلوني يعني الملائكة والجن وما يعلم جنود ربك يا أخو يقول يا ربي دلوني يستدل بأن الإمام أحمد يخاطب أنا لا أدري ثبوت هذه اللفظة أقلقتني يعني ثبوت هذه اللفظة عن الإمام أحمد يا عباد الله دلوني معناه هو يطلب من الجن زين ومن الملائكة أن يدلوه على الطريق هو يخاطبه يا أخي خاطب مولاك وهو الذي يقيض لك الجن زين والإنس والملائكة حتى يدلوك ويلهمك وقطع الطريق على روحك أنت رايح يعني تجيب لي هذا الأثر عن الإمام أحمد ده تقول بلي يعني واستمعت إلى كلام في هذه المسألة فيه حق وباطل فآلمني لا سيما أن الرجل أفضى إلى ما قدم يا رجل قيلك ماذا قيلك كما يقولوا عدنا كبار يخلى دار بو إن شاء الله نتمنى دار بو تكون عاملة قيلك طيب يا ربي قلني وربك يدلك يعني يقيض لك من يدلك أنا تخاطب أنت الملائكة والجن أنت عندك بهم صيلة إذا بنادم قدامك قول يا ربي دلني يقول يا فلان دلني ولولا مش هاك مش خير لنا هذه نجيبوا كلام هكذا ونلفقوه ونزينوه ونديروا له واحد الغلافات ملاح ولا سيما اللي ربي أعطاه واحد الفصاحة واحد البلاغة ويعرف يتكلم هنا راه يرد الحق نقل. ما الذي ذكرني بهذا؟ قولوا لي هي قلت لكم مالك بلغه سمحوا لي انا احيانا نخرج كما هاك اعذروني بالله عليكم يعني مالك بلغه مين بلغه؟ بلغه معنى هناك بلغ المبلغ مالك والله جن انسان انا قلت لهم هذا الامام احمد قال يا عباد الله دلوني معنى تجعلوا له الطريق احذروا انفسكم يا اخواني وخذوا ارواحكم باش كي تلقاو ربكم يسولكم على الشيء اللي تقولوه يتعمل في إنسان باطل كل عام ما يفهموش. وهذا في قناة القرآن الكريم عندنا في هذا القناة سمعتها وآلمني هذا كثيرا. قلت أبين السخاوي أن هذا الحديث بخصوصه لو لم ملأ لو لم يعلم كون الساقط منه اثنين لم يسوغ التمثيل به. ليه؟ لأنه يحتمل أن يكون ساقط. قال إلى أن قال لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت ووجود مبلغ ولا يمكن أن يكون واحدا. هذا آخر الكلام على المعضل، جنبنا الله وإياكم الأدواء. المعضل من هذا غيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.